عليك ربنا يا مولاي. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وأنه وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا أظلم وأطغى. أزفت لازفة. ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبوا. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامرون. اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر. وإن يروا آية يعرضوا. ويقولوا سحر مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر وقد جاء أهم من الأنباء ما فيه مزدجر الحكمة. فما تظن فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا Thank you. جمال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في يمنها فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وكسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على تجري بأعيننا رزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا